شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. لما منتكلم عن أمازيغ شمال إفريقيا بتخطر على بالنا كتير دول، لكن من النادر جداً أنه نتذكر أمازيغ مصر. لو تعرفوا قدي تسجيل هالحلقة عذبني. أولاً، عدد أمازيغ مصر يعتبر قليل جداً مقارنة لدول أخرى. ثانياً، تغطية الأماكن المعنية كتير ضعيفة وكان صعب أني سجل المقابلة. وأخيراً، لأسباب عديدة كان صعب أني لاقي شخص يقبل يكلمني عن وضع أمازيغ مصر. أماني الوشاحي من أول الأسماء اللي لفتت نظري، لكن كان صعب جداً التواصل معها وجربت أحكي مع أشخاص تانيين. لكن مثل ما قلت لكم، مروا الأسابيع وبعد ما وصلت تقريباً لحالة يا استجاه الحلقة، زميلي هشام عواد ذكر أنه ممكن يوصلني بي أماني الوشاحي، وأنه كيف ما فكر فيها من البداية. وأخيراً بدت حلقتي عن أمازيغ مصر تتشكل. من الاعتقادات الخاطئة أنه أمازيغ مصر هن فقط من سيوة، وأنه سيوة كلها أمازيغ. مدينة سيوة هي واحة مصرية بالصحراء الغربية. أنا أمازيغية غير ناطقة بالأمازيغية، يعني أنا لا أتحدث لغة الأمازيغية، وده نتيجة أن أمي مش أمازيغية. دايماً تلاقي الأولاد نتاج الزواج المختلط، لما بتكون الأم هي اللي مش أمازيغية، ده الأولاد بيبقوا مش بيتكلموا اللغة الأمازيغية، مع أن العكس، يعني لما تكون الأم أمازيغية والأب هو اللي مش أمازيغي بتلاقي الأولاد بيتكلموا أمازيغي كويس جدا، لأن الأم هي اللي بتشكل بداية الوعي عند الطفل. يعني الأم هي اللي بتكلمك، هي اللي يعني أنت فاهمة وأنت لسه طفلة، فبالتالي بتتأثري بيها جدا. وفي البيتكم نتكلم مصري لأن ما بتعرفش أمازيغي، بنتكلم مصري. أما الوعي بقى، يعني وعي بهويتي طبعا ده من بابا، يعني الأب هو اللي رسخ ده جواي. طبعا انت هويتي كينونتي ذاتي، مهما أنا كنت مولودة في مجتمع آخر أو أمي من ثقافة أخرى أو من عرق آخر، ده ما ينفيش أبدا هويتي الأصلية أو عرقي الأصلي. فالتمسك بالهوية أو الوعي بالهوية ده من الأب. يعني طبعا بقى لما كبرت كان بقى حصل بقى يعني ثورة الاتصالات بقى، يعني أنا من مجموعة البشر اللي عشنا كلنا مع بعض ثورة الاتصالات، واللي سهلت لينا المعلومات واللي سهلت لينا التواصل، فطبعا أثرت طبعا فيا، وبدأت بقى يعني أعرف أكتر يعني بكتير من المعلومات اللي أبويا زرعها جوايا من وأنا طفلة عن طريق النت، عن طريق التواصل. وبدأت أتواصل بقى مع الأمازيغ في الخارج وتواصل مع الحركة الأمازيغية. اقتنعت بعدالة قضيتهم وقررت الانضمام ليهم. يعني ضيفتي أماني الوشاحي ناشطة وكاتبة مصرية من أصول أمازيغية من طرف والدها. هي مختصة بالأمازيغ وبتمثلهم بالكونغرس العالمي لأمازيغ بمصر. أنا أماني الوشاحي، أمازيغية مصرية من أصل مغربي، بابا من أمازيغ المغرب من إقليم النادور قبيلة عيتشيشار، وماما مصرية من محافظة بورسعيد، وأنا مواليد محافظة بورسعيد وعشت فيها طفولتي. في مطلع شبابي اشتغلت في الصحافة في مجال المجتمع المدني، وبعدين يعني سبت الصحافة واتجهت بقى للمجتمع المدني اللي أنا كنت بغطي أخباره لما كنت صحفية. بدأت في البداية في نشطة في حقوق الأقليات، وما زلت برضو مهتمة بحقوق الأقليات، يعني باعتبار أن هنا في مصر يعني ما تقدريش تفصلي ملف أقلية لوحده، لما كل الأقليات يعتبروا ملف واحد، هنتكلم يعني في ده تفصيليا. يعني في 2011 انضميت لحركة الأمازيغية وخدت عضوية منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي، وهي منظمة حقوقية أمازيغية، بمعنى هي تقصر عضويتها على الحقوقيين الأمازيغ. تأسست سنة 1995، وهي ليها نائب، يعني رئيس منظمة له نائب في كل دولة فيها أمازيغ، وليه ممثل يعني بيمثل المنظمة. الرئيس الحالي هو مغربي اسمه خالد الزراري، وناشط يعني معروف، يعني شخصية عامة وشخصية معروفة. وبالمناسبة دي يعني أنا أحب أشكر يعني الرئيس السابق الدكتور فتحي الخليفة، هو ليبي وهو حاليا رئيس حزب ليبو، لأنه هو كان يعني السبب التحاقي بالمنظمة، ويعني ووالد عمي يعني. طبعا أنا بفخر جدا جدا بأخوالي المصريين، نفس مستوى فخري بأجدادي الأمازيغ، وأنا محسوبة على التيار القومي المصري. التيار القومي المصري اللي بدأه الأستاذ أحمد لطفي السيد مع مطلع القرن العشرين، وطوال القرن أخد يعني إيه منحنيات وأخد أشكال وكتير، لغاية بقى ما تبلور مع مطلع القرن 21، ويمكن كمان في 15 سنة الأخيرة، وقدر بالفعل إنه يكتسب شعبية، قدر يوصل لصناع القرار. قدرنا طبعا نعمل حاجات كتير جدا جدا، ومتشكل دلوقتي من خلال حزب مصر الأم تحت التأسيس، حركة حراس الهوية المصرية، حركة وعي مصر، حاجات يعني، وشخصيات عامة كمان بدأت يعني تنضم لهذا التيار، أو يعني تؤمن بفكرة هذا التيار، يعني أشهرهم دكتور زاهي حواس، و يعني ناس كتير يعني ده على رأسهم يعني. وأنا أفخر يعني إن أنا أنتمي لهذا التيار. مع انحسار الوهابية ومع فشل المشروع العروبي، أعتقد طبعا إن الأرض ممهدة جدا جدا جدا في مصر لاستقبال فكرة إحياء الهوية المصرية. كباحثة في التاريخ الأمازيغي، أيوة كان يعني عملت دراسات، لي دراسات في هذا المجال، كان أشهر دراساتي كانت الأمازيغية في الكتاب المقدس، لأن أنا كمان لي دراسات في علم نقد النص المقدس يعني لأن أنت عارفة التاريخ الأمازيغي قديم، فإحنا ملمسين كتير مع مصر، ملمسين كتير كمان مع بعض الدول الشرق الأوسط. انت عارفة ان احنا حكمنا مصر، الأمازيغ حكموا مصر، عملنا أسسنا 3 أسر، الأسرة 22، أسرة 23، أسرة 24، ويظل الأب الأكبر أو الجد الأكبر لأمازيغ مصر هو الملك شيشنق الأول، مؤسس الأسرة 22، وهو اللي يعني أول أمازيغ يجلس على عرش مصر. ويعني عارفة إن بجلوسه سنة 950 قبل الميلاد، بجلوسه بيبدأ التاريخ الأمازيغ، تقويم الأمازيغ، يعني التقويم بتاعنا 950 قبل الميلاد، يعني فوق السنة الميلادية 950، يعني بتاريخ 13 يناير تاريخ جلوسه على عرش مصر. على فكرة الملك شيشنق جلس على عرش مصر سلميا، يعني هو ما استولاش على العرش، يعني هو كان الفترة دي كانوا الأمازيغ بيشكلوا، كانوا مرتزقة في الجيش المصري، ويعني زاد عددهم إلى حد كبير لغاية ما كانوا هم الأغلبية. وشيشنق الأول قبل ما يبقى ملك كان وزير دفاع، وتزوج من بنت آخر فرعون من يعني أو آخر ملك من ملوك الأسرة 21، وبوفاة الملك خلاص هو تولى الحكم سلميا يعني. هو يعني هو مولود في مصر كمان، يعني هو خلاص يعتبر مصري أمازيغي، أبوس مصري يعني، مولود في مصر. فطبعا يعني في الفترة الثلاث أسرات دي لمسنا كتير، واتذكر الملك شيشنق كمان في العهد القديم. فيعني كانت أكتر حاجة حبيت يعني أكتب عنها بالفعل، أنا يعني إيه، هي دراسة تقدر تقولي وثائقية أكثر منها تحليلية، يعني فهمتيني، لأني كنت حابة أن أنا أوثق ده لاني كمان قريت في العهد القديم وقريت الكتاب المقدس باعتبار يعني بحيث فعلا نقد النص المقدس وعندي دراسات، فحبيت ان انا اوثق ده في الدراسه. غير كده عندي طبعا دراسات اخرى في التاريخ الامازيغي، بس دي اهم دراسه بالنسبه لي انا عملتها. بما أنه في كتير اعتقادات خاطئة بما يخص أمازيغ مصر، الأستاذة أماني حبت ترجع شوي على تاريخهم ووضعهم الحالي. أمازيغ مصر حالياً يعني هما بيتقسموا لمجموعتين، مجموعة ناطقة ومجموعة غير ناطقة. المجموعة الناطقة اللي هما الأمازيغ الناطقين دول موجودين في واحة سيوة، وعكس ما هو شائع ان الناس يعني ناس كتير معتقده ان كل السويين امازيغ، وده مش حقيقي. يعني سيوه فيها ثلاث اعراق، فيها امازيغ فيها عرب فيها افارقه، يعني موجودين مع بعض ويعتبر سكان سيوه. يعني في بقى المجموعه الثانيه اللي مجموعه غير ناطقه، ودول بيوصل تعدادهم تقريبا يعني 2 مليون، يعني هم يعني اللي هم الهواره، ودول في جنوب مصر اصلا في انا محافظه انا ومحافظه سوهاج، لكن موجودين في أماكن كتير في القاهرة. هتلاقي يعني في مصر كلها، هتلاقي في القاهرة، هتلاقي في اسكندرية، هتلاقي في أماكن كتير، لكن أصلا مكانهم هو محافظتين، هما إنا الأصلية وسوهاج. عددهم كبير يوصل 2 مليون تقريبا. يعني في بقى مجموعات تانية يعني قليلة، يعني زي مثلا نتاج زواج المغربيات والجزائريات من المصريين. فأنت عندك هنا مجموعة اللي هي الخليط، اللي يعتبر أنا منهم برضو على فكرة. كمان عندك أسر هجرت في العصر الحديث حديثا، يعني أو مستقرين في مصر. معظم الأسر اللي هجرت حديثا مستقرين في القاهرة واسكندرية. الأمازيغ هم السكان الأصليين لشمال أفريقيا، يعني من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جزر كناريا في أسبانيا، مناطق شمالية من مالي والنيجر، بوركينا فاسو. موجودين أيضا في واحد سيوة المصرية، وموجودين كمان في صعيد مصر أو جنوب مصر بأعداد كبيرة جدا. موجودين في أوروبا، يعني في هجرات يعني قديمة وحديثة. موجودين كمان في إسرائيل، وموجودين في دلوقتي بلاد المهجر الحديث، كندا وأمريكا. يعني يعود تاريخنا لحوالي مثلا 5600 سنة، يمكن أكتر من كده بكتير. يعني نقدر نقول إحنا متزامنين في الحضارة إلى حد ما مع الحضارة المصرية. في تشابه كمان في حاجات كتير، يمكن من العبادات مثلا كمان، يعني وصلت عندنا زمان عبادة الإله إيسيس. تعدادنا الحالي يعني ما بين 55 مليون إلى 60 مليون، يعني وفق لآخر إحصائية كنا حوالي 55 مليون مثلا من كام سنة، يعني ممكن يكون كمان زدنا لأن يعني مفيش إحصائيات لسه حديثة، بس تقريبا هيبقى في الرينج ده. يعني الأمازيغ 13 مجموعة قبائلية، وكل مجموعة ليها لهجة. يعني احنا هي في لغة واحدة بس، اللغة الأمازيغية، وكل مجموعة فينا ليها لهجة يعني بتتميز بيها. أقرب اللهجات إلى الأمازيغية الصحيحة هي لهجة الطوارق، اللي بنسميهم أمازيغ الصحراء أو الأمازيغ البدو يعني. وأبعدهم عن الأمازيغية الصحيحة هي اللهجة السيوية، يعني يدخلها كلام كتير عربي يعني. مثل ما راح تسمعوا، تاريخ أمازيغ مصر مختلف عن أمازيغ المغرب أو حتى الجزائر وليبيا. وجودهم بالمنطقة نابع عن موجات هجرية سياسية واقتصادية. الأمازيغ دخلوا مصر عبر موجتين من الهجرة السلمية. موجة الهجرة الأولى كانت في عهد الأسرة 19، تحديدا في عصر الملك رمسيس الثالث. كان في الوقت ده ومن قبلها كمان بكام سنة كان حصلت جفاف في المنطقة الشرقية لبلاد الأمازيغ، ما نطلق عليه احنا التمازغة الشرقية اللي هي دلوقتي ليبيا، بيطلق عليها ليبيا. حصل جفاف، فبالتالي يعني كان في تقريبا شبه مجاعة يعني. في الوقت ده كانت الصحراء الغربية في مصر مش صحراء، يعني كانت أرض زراعية وكانت بتزرع يعني. فكان الأمازيغ بيعملوا يعني زي سطو كده في فترة حصاد المحصول، وكانوا بيسرقوا المحصول ويرجعوا تاني بلادهم عبر الحدود. يعني كان في الأول بيحصل مطاردات ليهم يعني، لكن الملك رمسيس الثالث لاحظ إنه يعني لأن دول مش لصوص، إن دي في يعني هم لو لصوص هيعملوا غارات طول السنة، لكن دول بيعملوا غارة بيغيروا بس في فترة جني المحصول. فقال لهم طيب السنة الجاية لما ييجوا يعني حاولوا تمسكوا منهم أي حد كده عشان عايز يتكلم معه. وبالفعل ما توقع رمسيس الثالث هو صحيح، إن فعل الناس دي عندها تعاني من مجاعة، فعرض عليهم استضافتهم يعني في الأراضي المصرية، وإنه يسيب لهم الصحراء الغربية يزرعوها في مقابل النص المحصول، يعني هو يعني نص الدولة المصرية تاخد نص المحصول وهم ياخدوا نص المحصول. وبكده تمت الاستيطان الأول، يعني كان أول دخول للأمازيغ. الموجة الهجرة الثانية كانت مع في عصر الدولة الفاطمية، يعني انت عارفة ان الدولة العبيدية تأسست في المغرب، وهي كانت الدولة على المذهب الشيعي الإسماعيلي، كان الدولة الشيعية إسماعيلية يعني. وبعدين جه المعز الجلال الفاطمي، هو كان عربي على فكرة، مش أمازيغي، لكن جه مصر طبعا يعني، وأسس بقى الدولة دولته اللي سميت بالدولة الفاطمية. يعني المصريين هم اللي سموها فاطمية عشان هم يعني عشان شيعة يعني. المعز الجلال كان مع الجيش بتاعه كله تقريبا من قبيلة كتامة، كان قبيلة كتامة دي قبيلة أمازيغية مغربية، كان في طبعا يعني أمازيغ من قبائل أخرى، بس كان معظم الجيش من كتامة. وبنى القاهرة المعروفة دلوقتي، واتسمت وقتها المحروسة، اللي هي دلوقتي مصر القديمة، اللي هي حي مصر القديمة، لأن القاهرة توسعت بقى بعد كده يعني مع العصور، وكل واحد بيجي يبني جزء، فبقى ما شاء الله عليها دلوقتي، لكن اللي هي حي مصر القديمة ده كان القاهرة، وسمها المحروسة. واستوطنوا بقى من ساعتها ما رجعوش تاني، يعني حتى بعد سقوط الدولة الفاطمية كل اللي جم مع المعز الدين الله استقروا في مصر، يعني ما حدش رجع. لما تكلمت مع بعض أصدقائي وزملائي المصريين عن حلقة أمازيغ مصر، البعض استغرب، وجودهم مجهول حتى بالنسبة للمصريين. الأغرب من هيك، وحسب أماني ممكن بعض المصريين نفسهم يحملوا كنية أمازيغية من غير ما يعرفوا أي شيء عن أصلهم الأمازيغي. طبعاً في مشاهير في مصر من الأمازيغ، يعني أمازيغ مصر في مشاهير أكيد يعني، بس المفارقة بقى اللطيفة إن ناس كتير عارفاهم كشخصيات عامة بس ما يعرفوش إن هم أمازيغ، يعني بتبقى المفاجأة للمصريين كمان قبل غير المصريين. للمصريين لما بنستقول فلان ده أمازيغي فبيبقى متفاجئ ومش مصدق، بس هو بعرف يعني. أشهر الشخصيات العامة في مصر من أمازيغ مصر أو مشاهير أمازيغ مصر اللي هو عمر سليمان، اللي هو كان نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان قبلها يعني رئيس المخابرات، كان قبلها المخابرات العامة وقبلها المخابرات رئيس المخابرات الحربية. برضو في كمان محمد حيدر باشا، كان ده آخر وزير حربية في العهد الملكي، وهتفاجئي لو قلت لك مصطفى باشا كامل، تخيلي يعني ناس كتير بتتفاجئ. هدى شعراوي رائدة النسوية في مصر، أصولها بالفعل أمازيغية. عندنا برضو المشير عبد الحكيم عامر، وبالتالي أخوه ابن أخوه اللي كان محافظ البنك المركزي المهندس طارق عامر، وناس كتير منهم، كان فنانة سهيل باروني الله يرحمها. لا في شخصيات كتير يعني، دول الشخصيات العامة، لكن على المستوى العام في شخصيات ناجحة كتير في مجالات كتير، في مجالاتها، في كل مجالاتها يعني. لا ما شاء الله يعني الأمازيغ في مصر يعني لا يشرفوا يعني. شو اللي خلى أماني الوشاحي إنها تسعى لحقوق الأقليات، وشو هي التجربة الشخصية اللي شدتها لهالطريق؟ طبعا اتحاربت كتير يعني، اتحاربت واضطهدت وتعرضت لإزاء كتير مجتمعي، ده طبيعي، بس مش علشان أنا أمازيغية يعني، مش علشان أسباب عرقية على فكرة، لكن أنا تعرضت للإزاء المجتمعي بالفعل، وما زلت أتعرض له لأني امرأة يعني انت عارفة المرأة في المجتمعات الشرقية بشكل عام، وخصوصا بقى لو كانت ناجحه في اي مجال، طبيعي انها تتعرض للحقد الذكوري، يعني انت فاهمه الفكره. فانا زي اي امراه في مجتمع ذكوري نجحت في مجال معين، طبيعي ان انا بتعرض للايذاء المجتمعي. ولو لان القانون في مصر يعني بينصف المراه، عندنا قوانين هايله جدا جدا جدا رائعه يعني خاصة بحقوق المرأة، إلا أن المجتمع بيقهر المرأة. يعني لولا القانون كان المجتمع بجد داس المرأة، يعني لولا أن القانون هو اللي واقف يعني في مواجهة الفكر الذكوري والتصرفات الذكورية الحقيقة يعني. ودايما ما بنلجأ للقانون يعني عشان ناخد حقوقنا يعني. لكن مع الأسف برضو هنرجع لنفس الكلام اللي قلته من شوية، أنه محتاجين ثورة ثقافية، يعني لأن الثورة الثقافية هي اللي بتغير الفكر. والله مصر زمان ما كانتش كده، يعني على حسب ما احنا قرينا بقى في التاريخ وكده، يعني الموضوع ده موضوع يعني مصر تحولت إلى مجتمع ذكوري من منتصف السبعينات، من ما بدأ يدخل عندنا الفكر الوهابي. يعني الفكر الوهابي اللي أصله بيحمل في داخله تحقير للمرأة، ومن ساعتها بقى وعينك ما تشوف إلا النور. يعني مش قادرة أقول لك المرأة المصرية من الوقت ده حتى هذه اللحظة يعني بتعاني فعلا يعني. فعشان كده لازم يعني الثورة الثقافية هتغسل بقى الأدمغة من الأفكار خلاص البالية. يعني المشروع الوهابية أصلا خلاص يعني انتهى أصلا، ويعني حتى الدولة اللي صدرته تخلت عنه، فهو مشروع خلاص يعني أخذ زمنه وانتهى. لكن مع الأسف ما زال له أتباع في مصر، والأتباع دول ما زالوا يعيشوا في الأرض فسادا، وما زالوا بجد يعني يعني المرأة المصرية بتعاني بسببهم كتير يعني. فأنت بتسأليني يعني هل اضطهدتي قبل كده، هل اتحاربتي؟ طبعا من المجتمع عانيت كتير كتير كتير وما زلت أعاني. للأسف مصر موجودة بآخر ترتيب الدول الأكثر عدالة جندرياً. حسب الأمم المتحدة، مصر تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد أفغانستان بما يتعلق بالتحرش الجنسي. كما كشفت دراسة عن طرق ووسائل القضاء على التحرش الجنسي بمصر أنه 99.3% من نساء وفتيات مصر تعرضوا بشكل مباشر أو غير مباشر للتحرش الجنسي. بالتالي بالنسبة لأماني وكتير من نساء مصر، أول تمييز تعرضت له إذن هو التمييز الجندري. بشكل كتير واقعي، كيف شغل ونشاط أماني وزملائها أثر بشكل إيجابي على أمازيغ مصر ووجودهم؟ بالنسبة لإلها، الحل لابد أن يكون سياسي ومدستر. أكبر إنجاز عملته في حياتي في مجال يعني في الملف الأمازيغي أو في مجال حقوق الأقليات بشكل عام، هو يعني نضالي من أجل ترسيم التعددية الثقافية في الدستور المصري، وده اتحقق فعلا. يعني تم ترسيم التعددية الثقافية مادة 50 في الدستور المصري الحالي، لأن إحنا كان عندنا مشكلة المطالبة بالحقوق الثقافية للأقليات العرقية. ما تقدريش تطالبي بقانون إلا لما يكون أصلا في مادة دستورية يستند إليها، لأن الدستور هو أبو القانون. فإزاي هنعمل قوانين وما فيش مادة دستورية، فيش نص دستوري؟ فكان لازم الأول نشتغل على الدستور. فالحمد لله يعني حققنا المعجزة ودسترنا التعددية الثقافية، وبكده بقى رسميا في اعتراف رسمي من الدولة بكل الثقافات الموجودة على أرض مصر. يعني الدستور يعني أو الدساتير اللي قبل كده ما كانتش معترفة بده، وإن لم يكن في اضطهاد، يعني ما كانش في اضطهاد صحيح، بس ما كانش في اعتراف رسمي. يعني لم يكن هناك اضطهاد للأقليات العرقية ولا أي يعني تصرفات سلبية من الدولة تجاه الثقافات دي، لكن برضو ما كانش في اعتراف رسمي. الاعتراف ده كان مهم جدا، أو الدسترة مهمة جدا، لأن هي أصل اللي هنشتغل عليه بقى بعد كده عشان نبتدي نطلب مشاريع قوانين وكده يعني. طبعا فرقت كتير، فرقت طبعا الاعتراف الرسمي يعني، خلاص بقيتي معترف بيكي رسمي من الدولة، ده بيفرق طبعا كتير. غير المادة 50 في مواد تانية كتير في الدستور المصري قدرنا بالفعل ان احنا نحصل عليها. يعني انا مش طبعا مش مجهودي بقى لوحدي، يعني مجهود كل نشطاء حقوق الاقليات يعني. فالدستور المصري الحال الحقيقة في مواد كتير كتير حلوة قوي قوي قوي، اكثر من رائعة في مجال حقوق الاقليات، بس مع الاسف الشديد غير مفعل. فاحنا طالبنا وما زلت اطالب يعني، ومن خلال هذا المنبر، بتفعيل مواد الدستور الخاصة بحقوق الأقليات وعلى رأسها مفوضية حقوق الأقليات أو مفوضية التمييز. مفوضية التمييز دي مهمة جدا لأنها هتحل مشاكل كتير. ياريت مفوضية مناهضة التمييز الحلم اللي احنا حلمنا بيه نشوفها دلوقتي على أرض الواقع بيتحقق. ما نقدرش نقول إن الأمازيغ مصر بيعانوا من التهميش الثقافي، وما نقدرش نقول كمان إن في أقلية من الأقليات بتعاني من التهميش الثقافي، لأن هو في حالة تهميش ثقافي عامة أصلاً للمجتمع كله مع الأسف الشديد. يعني الفترة الحالية لا، ما فيش اهتمام بالثقافة، وده بيأثر طبعاً على الأقليات العرقية اللي هي الأقليات ذات الثقافة الخاصة يعني، أو الثقافات المحلية يعني، إنجاز التعبير، تعبير أدق طبعا، ثقافات محلية. فهو مفيش أصلا اهتمام بالثقافة العامة يعني، فهماني إزاي؟ ففي حالة تهميش عامة بقى يعني، أو في حالة إهمال ثقافي عام. الحال إحنا محتاجين ثورة ثقافية يعني، علاج مصر فعلا في الثورة الثقافية، الاهتمام الثقافي بشكل عام والثقافات المحلية بشكل خاص. الثورة الثقافية مش بس عشان تعالج التهميش الثقافي ويعني وتسترد هوية مصر، لكن كمان هي ليها علاج نفسي، علاج سلوكي يعني. عارفة الثقافة، التعليم والثقافة هما اللي بيقوموا السلوك يعني. ويعني لما يبقى ما فيش اهتمام بالتعليم وفيش اهتمام بالثقافة، فلك أن تدركي السلوكيات العامة هتبقى شكلها إيه يعني. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر، أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.